محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من أكبر حوادث التاريخ بعض العناوين الكبيرة التي تهز الضمير الإنساني، كان أولها أكل أبينا آدم من الشجرة التي دلس الشيطان عليه وسماها شجرة الخلد. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. وأقسم كما قال ربنا وقسمهما إني لكما من الناصحين. فظن أبونا آدم عليه السلام ألا يقسم مخلوق بالله كاذبا. الإنسان على فطرته لم يرى آدم من قبل شرورا في الخلق، فهو أول الخلق، لم يرى خلقا، لم يرى مخلوقا يقسم بالله كاذبا. ثم كانت الحادثة التي تليها بعد خروجه من الجنة وزوجه أمنا حواء أن قتل الأخ أخاه حسدا وحرصا على الحياة، وأول برغماتية نفعية في العالم أنه ظن أنه بقتله لأخيه يعني يحصل على ما يريد، فطوعت وسولت له نفسه قتل أخيه فقتله، فكانت النتيجة الندم. الكارثة يعني لو تعددت الكوارث، ويعني نذكر هذه الحوادث والعناوين الكبيرة لطال بنا المقام، ونحن لنا دقائق معدودة فوق المنبر. الشيء الذي يخصنا نحن كارثة أن يقتل الإنسان أمه. تخيل أنت، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحبتي في الله، نحن العرب تقريبا خمس العالم الإسلامي، نحن نمثل 20% من العالم الإسلامي، نتحدث العربية، وهذا فضل كبير من الله علينا أننا نتحدث فيما بيننا لغة القرآن. وكم من الواجب أن كل واحد منا عليه أن يعلم إخوانه المسلمين في العالم أن يعلم 3 أو 4 لغة القرآن. لكن كيف أن فاقد الشيء يعطيه؟ نحن لا نعرف عن اللغة العربية شيئا، نحن فرقتنا اللهجات وتعصبنا لها وتعصبنا لجنسياتنا وعرقياتنا، وما سمعنا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. يعني حكاية العرقيات والجنسيات دي منتنة كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رآه العربي القادم من خارج المدينة ارتجف الرجل لرهبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذا به يربت على كتف الأعرابي بحنوه الأبوي ويقول هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ما قال أنا محمد بن عبد المطلب الذي يجب أن تعرف من أنا، أبدا، ما أنا إلا ابن امرأة، سبحان الله. ويقول في الجزائر الأخروي لا أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يا الله، يعني بهذا المنطق، بهذا المنطق يعني سبحان الله العظيم يضم سلمان الى عضوية آل البيت، ليس بالدي ان ايه ولا بالهوية ابدا، وانما وللأسف نحن نقول هوية، لا هوية بالضم، انت تقول هو ليس هوى، لا هوى هذا يقولها الذي يمشي على اربع، لكن هو هو سبحان الله بالهوية. ليس سلمان عربيا ولا من قريش ولا من بني هاشم، ولكن بعمله سلمان منا آل البيت لتزول الحواجز. نحن بلغتنا العربية إذا تكلمنا لغة أخرى بالضبط، اللغة ليست عند العرب أو عندنا أو في عرفي أو في رأيي البسيط الجاهل المتواضع، ليست لغة تواصل، لا، اللغة العربية لغة دين. وبالتالي أنتم آخر جيل له صلة ما باللغة العربية، وقمتم بأكبر مصيبة أنكم قطعتم صلة أبنائكم وبناتكم بلغة العرب وهي لغة كتاب الله، فبالتالي سوف ينفصل عن الدين. ابنك لا يعرف أن ينطق كلمات، اجعل ولدك اليوم ارجع البيت وعلى أبواب الجامعة أو في الجامعة أو قبل أو بعد، اجعله يقرأ صفحة من المصحف، صفحة فقط، وانظر إلى كم الأخطاء اللغوية التي سوف يرتكبها. ناهيك عن القراءة والأحكام، يعني هذه رفاهية، يعني بالنسبة له هذه رفاهية، لكن يعني أنا أكلمك عن الحقائق الأمور، أن يقرأ لغته. أنت بلغتك العربية سبحان الله كالحبل السري والجنين، إذا انقطع الحبل السري مات الجنين، فالإنسان يموت إذا ماتت لغته. وأنت لا تستطيع أن تأتي لأمك الحقيقية وتلقي بها وهي في السبعين والثمانين أو التسعين على قارعة الطريق لأنها لم تصبح جميلة، لا، الأم جميلة بقيمتها وجمالها وأصالتها ورحمتها وسلوكها وحنوها، لا ينقض جمال الأم. في التاريخ القريب شاعر الدغستاني المشهور رسول حمزة توف، هذا رجل يعني عالمي في شعره، يقول سمعت امرأتين من جبال دغستان تتلاعنان، يشتموا بعض، بيدعوا على بعض يعني. قالت الأولى أدعو الله ألا يرزق أطفالك من علمهم قد يعني أكبر لعنة سمعتها من في تاريخ حياتي، يعني واحدة بتدعو على الأخرى أن لا ترزق لا ترزق بمعلم يعلم أبنائها لغة قومه، فالأخرى ترد عليها وتصحح لها أن مش من يعلم من يعلمونهم، يعني مجموعة من الإيه من المعلمين سبحان الله. ولما رأى هذا الرجل في باريس رجل من بلده من داغستان رسام مشهور، فقال له منذ كم عام أنت هنا؟ قال من 30 سنة. فالرجل رسول حمزة فرح ورجع وعلم أن أم هذا الرسام لم تره منذ أن هاجر إلى فرنسا، فرجع يبشر أمه أنه وجد ابنها وتحاور معه. قالت له الأم بأي لغة كان يكلمك؟ قال أنا كنت أكلمه بالروسية وهو كان يكلمني بالفرنسية وكان بيننا مترجم. وضعت الأم الداغستانية المسلمة خمارها على وجهها كما تصنع عندنا النساء في القرى والبادية عندما يموت ولدها أو أبوها أو يعني عزيز عندها، توطي وجهها كذا وتبكي بحرقة. قالت: لقد مات ولدي طالما أنه نسي لغته الأفارية، اللغة الأفارية التي علمته عليها وينساها هنا في فرنسا، فاعتبرته قد مات. لا تتعلل أبدا بالنسبة لك، أنت لن توصل أبدا القرآن الكريم والإسلام العظيم إلى أبنائك إلا بأن تحببهم في اللغة. اللغة، لغة القرآن هي لغة عجيبة. انظر إلى فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب 29 كلمة، وجدت فيها 58 لونا بلاغيا صادما للغة العرب وجديدا على آذان العرب. 58 موضع في 29 كلمة، يعني لغة جديدة قرعت آذان العرب الذين كانوا أساطين بلاغة. ولقد قلت لكم، هذا الذي جاء إلى مكة مرة ودخل على قوم عند الحرم وسلم وتحدث بلغة عربية فصيحة، فقالوا له: أأنت عربي؟ قال: نعم. نظروا في وجهه وجدوا أبيض البشرة، أشقر الشعر، ذو عينين خضراوتين. قال: يا رجل، أأنت عربي؟ قال: نعم. الرجل أساسا فعلا ليس عربيا، ولكنه عرب لغته، هو جاء من شيراز أو من مكان آخر. قالوا له مختبرين: اذهب إلى هذه الدار خارج الحرم واطرق الباب واسأل عن صاحب الدار. ذهب الرجل، طرق الباب، خرجت بنت عندها 5 سنوات، قال لها: أبوك هنا؟ قالت: لقد فاء إلى الفيافي، فإذا فاء الفيء أفئ. فالرجل لم يفهم شيئا، قال: يا بناتي، أسأل عن أبيك، هل أبوك هنا؟ قالت: لقد ذهب إلى الفيافي، فإذا فاء الفيء أفئ، يعني ذهب إلى الصحارى، صحراء، فلما يفيء الفيء، لما الظل ينكسر يعني بعد العصر، تعال يكون جه ها وحضر يعني، وبخبط على بابنا سبحان الله. فقال في المرة الثالثة: يا بنيتي لا تتعبيني، أنا ما أفهمك، هل أبوك هنا؟ قالت: لقد ذهب إلى بعض الفيافي، فإذا فاء الفيء أفئ. يا أماه، أعجمي بالباب، فما بال لو جاء أبوها؟ هذه بنت 5 سنوات. يبدو أنني أستحي بعض الناس يستحون، يعني كارثة الكوارث. كان أستاذ لنا يقول: صاحب الأخلاء الذين لا تستحي أن تصنع الطاعة بينهم، أو تستحي أن تصنع المعصية بينهم. صاحب الأخلاء، كل أصدقائك يعني، الأخلاء الذين لا تستحي، الذين تستحي منهم أن تصنع المعصية بينهم، ولا تصاحب الأخلاء الذين تستحي أمامهم، تستحي منهم يعني أن تصنع الطاعة. سبحان الله، أن تصنع الطاعة بينهم. في أقوام من البشر سبحان الله يستحون إذا قام ليصلي المغرب بين أناس لا علاقة لهم بالصلاة، لا علاقة لهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقول إن القرآن كان عبارة عن بث حي مباشر للصحابة بلغة عجيبة. اللغات في عند العرب العربية انت قسمها الى 3: لغة الشعر الجاهلي الذي عبارة عن 20,000 بيت من الشعر، تقريبا لو جمعت ديوان الشعر العربي تجد كتابا كالمصحف، تقريبا في حجم المصحف 600 صفحة فيها الشعر العربي، ثم لغة القرآن، ثم لغة بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الرسول ما استخدم من الألفاظ القرآنية في أحاديثه إلا 1%، 1% استخدم الرسول الفاظ القرآن في كلامه، ولكن كان استاذ البلاغة صلى الله عليه وسلم، لقد جمع الله له البيان في قلبه وفي لسانه، فجمع له جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حتى أن نكلم ما يتكلم كان يتكلم من كل فمه، لا يتكلم تكبرا ولا من طرف أنفه ولا من طرف فمه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، إذا أحيينا اللغة عند أبنائنا فقد أحيينا قناة التواصل بينهم وبين القرآن، وبالتالي صارت هناك قناة للتواصل بينه وبين الله عز وجل، ثم صارت هناك قناة للتواصل بين تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى. عندئذ تأمن على أولادك بعد موتك، أنت تستبدل معاشك وتستبدل بدل تقاعدك، وتبيع أرضا تركها أبوك، وتبيع بيتا تركته لك أمك، كي تؤمن للولد إجازة علمية من جامعة مميزة أو من مدرسة أو معهد مميز، وتظن أن بهذا قد أمنت مستقبله. الذي يريد أن يؤمن مستقبل أولاده يؤمنه أولا باللغة العربية ليتصل بالقرآن، ثم علمه شيئا من كتاب الله، إذا ثق تماما أنك أمنت مستقبل أولادك، ما قدموا وآثارهم، ما قدمته أنت من عمل وآثارك التي تركتها عند ولدك وابنتك بحبهم للغة العربية. أما أن تتعلل بأن وزارات التربية والتعليم أو ولاة الأمر أو الإعلام هؤلاء أثروا على ولدك، لا، أنت مسؤول أمام الله أن يهتم ولدك بالقرآن وأن يهتم من قبل باللغة العربية، فإذا حببته في لغته صارت هذه اللغة هي الدرجة الأولى. وخائن لله ولرسوله والمؤمنين من العرب من ينطق بلغة أخرى في بيته إذا كان غير محتاج إلى لغة أخرى، ولكن ليس هذا معناه أنك لا تتعلم لغة أخرى، تعلم لغات وعشر لغات، لكن لا تؤثر هذا على لغة القرآن التي أكرمنا رب العباد بها. اللهم فهمنا لغتنا وحببنا إليها، وحبب أبناءنا وبناتنا فيها حتى نحب قرآنك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، إضافة إلى كراهية وبغض وثقل اللغة العربية عند أو على ألسنة أبنائنا وبناتنا، هناك كارثة أخرى، ووجب على أهل العلم كما كان على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. التاريخ الذي نعلمه أبناءنا كثير منه تاريخ مغلوط. نحن درسنا وأبناؤنا درسوا وأحفادنا يدرسون أن رجلا كفاسكو دي جاما، هذا مكتشف جغرافي، هذا الرجل لما وجد سفينة للحجاج عليها 700 حاج قادمة من خليج عمان إلى تصل إلى جدة ثم لأداء الحج، قتل كل من على متن السفينة ورماهم في البحر، ولما وصل إلى موزمبيق قال: ها نحن قد طوقنا العالم الإسلامي ولم يبق لنا إلا أن نشد الخيط، ورأى سفينة حجاج عائدة إلى جنوب شرقية آسيا في بحر العرب، فمثل بجثث 730 حاج وامرأة وطفل فوقها وأحرق السفينة بمن عليها. ولما وصل إلى مدينة كالكوتا في الهند رشقها بالمدافع وهدم 300 مسجد في شرق أفريقيا ومثلها في القارة الهندية، ولما قام البطل الفلبيني المسلم لابو لابو وقتله قالت كتب التاريخ: لقد قتلوه الهمج والرعاع. هذا ما يدرس لأبنائنا. ويجب أن تقرأ أنت وتستخلص من التاريخ تاريخ هذه الأمة العظيمة التي تدعو إلى السلم والسلام والأمن والأمان. نحن أمة سبحان الله سمعنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرضة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ومدح الصحابة في امرأة كثيرة الصيام كثيرة القيام كثيرة الصدقة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال وأي خير فيها، هي من أهل النار. وأنزل الله علينا قرآنا أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تاريخنا لا نستحي منه، تاريخنا مشرق، تاريخنا ناصع، فإذا ورثناه أبناءنا تاريخا حقيقيا عندئذ يرفع الولد رأسه شامخا بدينه وبلغته العربية ولغة القرآن الجميلة التي فيها كل معاني الرقي والتقدم. أدعو الله عز وجل أن يفهمنا ديننا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وبنات وأبناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ومعذرة لهذا الخلل في الصوت، على كل تجربة جديدة إن شاء الله تكون طيبة بعد ذلك بإذن الله. وأقم الصلاة.